وحشني حبيبي قول انا اعمل ايه، ما شفتش حاجه من اللي حصل لي، وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان انسيك وعاش تفتكروا ليه.